الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك فوري حفظه الله: البغوث والسرايا بعد غزوة المريفيع. سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب لدومة الغندل في شعبان سنة 6 من الهجرة. أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب، وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فمكث عبد الرحمن ابن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الإصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة 6 من الهجرة، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود. فدك قريبة من خيبر وفيها تمركز لليهود، وهذا قبل فتح خيبر. قال: فبعث إليهم عليا رضي الله عنه في 200 رجل، وكان يسير الليل ويكمل النهار، فأصاب عينا لهم، أي جاسوسا يتجسس لهم الأخبار، أصابه يعني أمسك به، فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. هؤلاء القبائل العربية تعرض أن تعاون اليهود على أن يجعلوا لهم مقابل من التمر، وذلك لأن العداء مع اليهود قد تضاعف، وأوشك أو هكذا ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك أن يغير على خيبر. قال: ودل العين على موضع تجمع بني سعد، فأغار عليهم علي فأخذ 500 بعير و1000 شاة، وهربت بنو سعد بالظعن، هربت بالنساء وأحرزوا النساء، وكان رئيسهم وبر ابن علين. فإذا في قصة في سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى ديار بني بكر، وهو استغلال العلاقات الاجتماعية في توثيق الروابط بين المسلمين. إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أطاعوه وأسلموا أن يتزوج ابنة ملكهم، وذلك لتقوية الروابط وتأكيد تداخل المسلمين في من أسلم حديثا برابطة المصاهرة، وذلك يؤدي بلا شك إلى ثبات القوم على الدين وإلى شعورهم لأنهم أصبحوا جزءا من المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم أصبح نفيدا واحدا. وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفعله بأصحابه أيضا، حتى تكون هذه الروابط الاجتماعية سببا من أسباب البقاء على الدين بفضل الله عز وجل. وفي سرية علي بن أبي طالب من الفوائد خطر اليهود، وأنهم كانوا يعدون العدة ويجمعون الجموع لأهل الإسلام، فهذا يبين لنا مبكرا سبب غزوة خيبر، وأنهم كانوا في خيبر وفدك مصدر خطر على الإسلام، وعداوتهم معلومة، حتى أن القبائل العربية تعرض مساعدتها لكي يعينوهم على قتال المسلمين. فهذا يدل على خطر اليهود وكيف كانوا يعدون العدد للإسلام وأهله، ولكن الله عز وجل أبطل كيدهم كله. ما أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قريش في صلح الحديبية حتى غزا خيبر. قال: سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان سنة 6 من الهجرة. لو تلحظ أن في شعبان كانت سريتين، كانت يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريتين، وفي رمضان أرسل سرية ثالثة، فلم يكن المسلمون يتوقف جهادهم في سبيل الله عز وجل شهرا، وإنما هم دائمي الجهاد في سبيل الله. قال: كان بطن من بني فزارة يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. بطن من القبيلة يعني فرع منها، جزء من القبيلة، عائلة من القبيلة. فزارة قبيلة يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتله خفية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكر الصديق، قال سلمة بن الأكوع: فخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشممنا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الزراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا. من ذكاء سلمة رضي الله تعالى عنه أنه كان وحده ضمن طائفة معها الصبيان والأطفال والنساء، فخشي أن يسبقوه إلى الجبل فيحتموا بالجبل فلا يستطيع أن يدركهم، فرمى بسهم في مقدمة مشيهم، فوقع السهم بينهم، سقط بينهم، وقف قائما بينهم وبين الجبل، فظنوا أن هناك من هو يأتي عليهم من قبل الجبل فتوقفوا، فلما رأوا السهم وقفوا، وفيهم امرأة هي أم قرفة عليها قشع من أديم، أديم الجلد يعني، عليها زي ثوب من جلده، معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أخذ الجميع رضي الله عنه وحده وساقهم، قال: فنفلني أبو بكر ابنتها، وذلك لأن من أحسن وأحسن بلاء في المعركة جاز لقائد الجيش أن ينفله شيئا زائدا على نصيبه في الغنيمة. ومعلوم أن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم في الحرب مع المشركين ولو كانوا كفارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وإنما يصيرون سبيا بمجرد الوقوع في الأسر، ويصيرون ملكا للمسلمين، يسترقون ويصبحون رقيقا عند المسلمين، ويقسمون ضمن الغنيمة وضمن النفل، أيضا يعطى من أحسن بلاء في ذلك. نفله أبو بكر يعني أعطاه كما ذكرنا ابنته زيادة على نصيبه بالغنيمة. قال: فلم أكشف لها ثوبا، فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرفة، فبعث بها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين هناك. القصة في صحيح مسلم، وفيها بلاء سلمة رضي الله تعالى عنه بلاء عظيما. وفيها من الفوائد استرقاق العرب ولو كانوا من بني إسماعيل، فإن قبيلة فزارة وبنص الحديث من العرب، ابنتها من أحسن العرب، فيجوز استرقاق العرب، وخلافا لمن يقول لا يجري على العرب رق. وفيها دليل على مشروعية وطء السبي بملك اليمين ولو كانت على شركها، وذلك أن هذه الفتاة ابنة أم قرفة كانت مشركة، لو كانت مسلمة لا أمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما أرسل بها إلى قريش ليفدي بها أسرى من المسلمين هناك، وإنما يفدى، إنما يضل بالكافر ولا يفدى المسلم بمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها يفادي بها أسرى من المسلمين هناك، دل على بقائها على كفرها. ودل قول سلمة رضي الله عنه لن أكشف لها ثوبا، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هبنيها، فقال: يا رسول الله إني لم أكشف لها ثوبا، وفي الحديث قال كأن عنقها إبريق فضة، كأن عنقها إبريق فضة، قال لم أكشف لها ثوبة، فقال هبنيها فوهبها ما كانت يعني في ملكه، واستوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة لمصلحة المسلمين العامة. فدل ذلك على كان سلمة رضي الله عنه يريد أن يكشف لها ثوبة، فدل ذلك على جواز وطء الأمة المشركة بملك اليمين، خلافا لمن قال من أهل العلم لا يجوز أن يعاشر إلا كتابية أو مسلمة بملك اليمين. والصحيح الذي لا شك فيه كما دل عليه هذا الحديث جواز وطء ملك اليمين ولو كانت مشركة ولم تكن كتابية. وإنما ورد التقييد في زواج في أمر زواج الإماء بأن يكون من المؤمنات، وأما أمر ملك اليمين فهو أوسع. والحديث يدل على جواز مفادات أسرى المسلمين بمال، وذلك بالضرورة، وهذا أصل مهم في جواز أن يدفع المسلمون مالا للكفار ليفادوا أسراهم، ليدفعوا عن أنفسهم شرا أكثر، وذلك أن حرمة المسلم أعظم من حرمة المال. ويجوز للإمام أن يطلب من بعض المسلمين شيئا من أموالهم لمصلحة المسلمين العامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع مالا التي هي في هذه القصة هذه البنت، وذلك أنها أصبحت رقيقا ومقومة بمال، فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم دفع مالا ليفادي أسرى المسلمين. فاستدل به العلماء على أنه إذا كان بالمسلمين عجز عن استنقاذ أسراهم بمقاتلة الكفار جاز لهم أن يفادوهم بمال، وأن يدفعوا مالا للكفار ليطلقوا أسرى المسلمين. ومن هنا أخذ العلماء أيضا أنه إذا حاصر العدو بلدا من بلاد المسلمين جاز إذا كان بالمسلمين ضرورة أن يصالحوه على أن يدفعوا له مالا، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان في غزوة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة، ولكن أبا السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم ذلك لعلو شأنهم وارتفاع هممهم، فأبوا أن يدفعوا شيئا على سبيل الجزية لغطفان، لأنهم ما أخذوا ما كانوا يأخذون في الجاهلية ثمرة من المدينة إلا بشراء أو قرى ضيف أو ضيافة، فإذ أكرمنا الله عز وجل بك نعطيهم ذلك فليس لهم إلا السيف. قالوا ذلك فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بموقفهما رضي الله عنهم. لكن قد يكون هناك يعني القصة تدل على جواز مثل ذلك، فإن هم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر دليل على جوازه عند الضرورة والحاجة، وفيه دليل واضح على أن مراحل تشريع الجهاد والتي كان من ضمنها الكف عن المشركين أو مصالحتهم أو جواز مصالحتهم على غير شيء أو جواز مصالحتهم على مال يدفعه المسلمون، فإن أسر المسلمين نحن عندما نستنقذهم بغير قتال بل بمال يدفع يدل على جواز أن يبقى الأمر بغير حرب مع إطلاق سراح المسلمين بمال يدفع، والله أعلم. ولكن هذا عند الاضطرار إذ يعجز المسلمون عن استنقاذ أسراهم. وفيه بيان أن وقوع الأسير المسلم أو الأرض المسلمة، لأن الأسير أشد حرمة من الأرض، المسلم الإنسان المسلم أشد حرمة من الأرض، إذا وقع في الأسر فإن قضية تعين إطلاق سراحه وتعين الجهاد لإطلاق سراحه أمر منوط بالقدرة وظن الظفر والغلبة. وأما أن يطلق الحكم بأنه إذا وقعت بلد من بلاد المسلمين أو أسير من أسر المسلمين في أيدي الكفار تعين الجهاد مطلقا على كل أحد، فهذا فيه نظر، الله أعلم، إذ أن هذا الأمر منوط كما ذكرنا بالقدرة وغلبت الظن بحصول الظفر واستنقاذ الأسير أو استنقاذ الأرض، وليس القتال مشروعا لأجل القتال، بل شرع لأجل إعلاء كلمة الله. ولذلك قال العلماء أن المسلمين إذا أسر بعضهم فتمكنوا إذا طاروا إليه وأسرعوا إليه أن يستنقذوه وجب عليهم ذلك، ولكن إذا توغل الكفار في بلادهم اضطروا إلى الانتظار لعجز المسلمين عن أن يقتحموا بلاد الكفار بالجيوش الجرارة من أجل أسير واحد ولو أو أكثر، ولو كانوا يستطيعون لوجب، لكن ليست كل الأحوال يكون فيها الاستطاعة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد كانوا عارضين عن أن يدركوا أسراهم بمكة إلا بأن يدفعوا مالا للكفار لكي يطلقوا أسر المسلمين، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن هناك أحوالا يضطر فيها إلى الانتظار، ويقبل نوع من الضيم لدفع صغار أشد منه. قال بعض العلماء أن دفع مال للكفار هو صغار فلا يجوز. قال أهل العلم نعم، لكن إذا كان لدفع صغار أشد منه من أسر مزيد من المسلمين وأسر النساء والصبيان جاز ذلك على حسب الضرورة، والله أعلم وأعلم. قال وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاءها وقتل 30. وهذا والله من بيان عاقبة المكر بالإسلام وأهله، أذلها الله أذل أهل بيتها وأوقعهم تحت أسر المسلمين، ومع كونها كانت تعد العدة وتخطط لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها أسرت ولم تقتل، وذلك أن المرأة إنما تقتل إذا قاتلت، أما إذا كانت يعني لا تقاتل فلا تقتل، والله أعلى وأعلم. قال سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرنيين. كرز ابن جابر الفهري كان قد أغار على سرح المدينة قبل بدر في غزوة صفوان، وأغار على سرح المدينة يعني على الإبل التي تكون للمسلمين بجوار المدينة، فأسلم بعد ذلك وقتل شهيدا يوم فتح مكة رضي الله عنه. كرز بن جابر الفهري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرانيين في شوال 6 من الهجرة، وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، استوخموها يعني أصابهم المرض فيها، لم يوافقهم جوها، كانت المدينة أصلا من أكثر البلاد وباء، وكان فيها حمى لكل من يأتي إليها غريبا. فلما قدم المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى المدينة أصابهم من حمى المدينة، أصابتهم حمى يثرب كانت مشهورة إلى يوم عمرة القضية، لما قال المشركون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، كانت المدينة مشهورة بأنها وبيئة الحمى، وبيئة وأن بها حمى لكل من يسكن بها من غير أهلها. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم شيء من ذلك، ومرض أبو بكر ومرض بلال ومرض كثير من المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، ودعا لها بالبركة وقال وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها الحمى التي فيها إلى الجحفة التي هي ميقات أهل مصر، وسبحان الله شبه مهجورة الآن، وإنما عمرت البلاد حولها وصارت المدينة من أطيب البلاد جوا، لكن هؤلاء القوم أظهروا الإسلام ولذلك، ولكن أصابهم ما أصابهم من المرض فمرضوا في المدينة، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود في المراعي، الذود الإبلي. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم إذا خرجوا إلى البادية وإلى الصحراء صحوا، فبعثهم في ذود إلى المراعي التي حول المدينة في مجموعة من الإبل، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم. أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل، هذا دليل على أن فيها شفاء، وكذا أبوال الإبل فيها شفاء، وهذا من ينبغي أن يضاف إلى المعجزات الطبية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المسألة يعني هناك أمراض كثيرة الآن يعني بدأ يكتشف فائدة لبن الإبل وبول الإبل في علاجها، من الأمراض التي حقق نتائج معملية ملموسة، أمراض بعض أمراض الكبد مثل الفيروس المعروف فيروس تي، ففيه نتائج عجيبة بلبن الإبل وأبوالها. وفيه في الحديث هذا دليل على طهارة بول مأكول اللحم ورواه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من البول ولو كان نجسا لما جاز شربه، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. ثم لو قلنا يشربون للضرورة ولو كان نجسا كما يقول الشافعية لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم وآثار أيديهم من أبوال الإبل، فلما لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام دل ذلك على طهارة بول الإبل وبالتالي بول كل مأكول اللحم وروثه، لأن الإبل يقاس عليها البقر والغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، فلو كان روث الغنم وبولها نجسا لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون أن يأمر بغسل أو فرش المكان على بشيء طاهر. لكن كان هؤلاء القوم كانوا قوما مجرمين، لما صحوا نقضوا يعني كفروا النعمة وكفروا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعي بل وثملوا عينيه، والعياذ بالله أدخلوا المسامير في عيني الراعي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم راعيان للإبل لكي يعني يكون معهم أثناء مرضهم، واستاقوا الإبل كأنها غنيمة، أرادوا أن يأخذوا الإبل إبل المسلمين كغنيمة، وكفروا بعد إسلامهم ارتدوا ولا ولا. فبعث في طلبهم كرزا الفهري في 20 من الصحابة، ودعا على العرنيين اللهم أعم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك، فعم الله عليهم السبيل. لم يستطيعوا المشي في الصحراء وتاهوا حول المدينة، وصار الطريق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ضيقا حتى أدركوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا جزاء بما صنعوا كما صنعوا في الراعي، تركوا في ناحية الحرة وهي الحجارة السوداء التي على طرف المدينة يستقون ولا يسقون، لأنهم قتلوا الراعي بهذه الكيفية، سملوا عينيه وتركوه عطشان حتى مات، فلا القصاص يقتضي أن يقتلوا بنفس الطريقة، ففعل بهم مثل ما فعلوا. هذا يدل على أن المثلة المنهي عنها إذا لم تكن قصاصا، فأما إذا فعل إنسان لآخر شيئا معينا فيه مثلة فيقتص منه بمثل ما فعل، وأما المحرم فهو أن نمثل بالجثث أو نسيء القتل ابتداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا من وجب قتله قتل بالسيف، لكن إذا كان قد فعل ما يستوجب قتله بغير ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيهودي رض رأس جارية بين حجرين، هذه ليست قتلة معتادة وليس فيها أحسن قتلة، لكن هو قتلها بهذه الكيفية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، يعني يتخبط دماغه لغاية ما يتكسر لغاية ما يموت كما فعل بالجارية. فلو أن إنسانا قتل آخر بوسيلة ما حرقا مثلا فأحرقه فيعاقب بأن يحرق، وذلك لأنه يقتص في مقام القصاص مقام آخر غير مقام القتل ابتداء. فبذلك كان هؤلاء قطعت أيديهم وأرجلهم لأنهم محاربين، المحارب وهو الذي يقطع الطريق، صار لهم حكم قاطع الطريق، وهم طائفة تغير على الأموال أو على الأنفس أو على الأعراض في الصحراء أو في البنيان بقوة سلاحهم، ولو كان يعني بعصي أو بغيره، ولكن بكثرتهم وقوتهم ودون شبهة التأويل، وإنما اعتداء مجرد. فهؤلاء الذين نزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا إذا كانوا مسلمين أو كانوا كفارا، ولكن يزداد في أمر الردة أنه يجب قتلهم. ولكن إذا كان إذا ولدت طائفة من الكفار تقطع الطريق فإنها تقام فيها حد الحرابة، وكذا إذا ولدت طائفة مسلمة قطع طرق فإن هؤلاء يجازون بهذا الجزاء. إذا شهروا السلاح وأخذوا الأموال وقتلوا النفوس ففي القتل يقتلون، وفي أخذ الأموال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وكذا الصلب إذا قتلوا النفوس، وإذا أخافوا الطريق فقط ينفوا من الأرض بالسجن أو الحبس أو الإبعاد عن البلد. وعند طائفة من أهل العلم أن هذه العقوبة تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والقتل والصلب والنفي الإمام مخير فيها، الإمام مخير فيها حسب المصلحة، فأجازوا أن يقتل من لم يقتل إذا كان الخطر كبيرا والمفسدة عظيمة، فأجازوا له أن يقتل. والجمهور على أن أول التقسيم، بمعنى أن من جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أي إذا قتلوا، يبقى جزاء من قتل أن يقتل، وجزاء من قطع لأخذ الأموال أن تقطع يده ورجله من خلاف ويصلب إذا جمع بين الأمرين، إذا قتل وأخذ الأموال، وإذا أخاف الطريق فقط وشهر السلاح ولم يأخذ مالا ينفى من الأرض. هذا قول جمهور أهل العلم. ولكن لا نزاع أنه يتحسن قتلهم إذا قتلوا، وليس لأهل القتيل أن يعفوا كالقصص في المعتاد. إذا كان هناك قتل عمد فيجوز لأهل القتيل أن يعفوا على الدية أو يعفوا على غير دية، لكن في قطع الطريق لشهر السلاح لإخافة المسلمين ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتحتم قتلهم إذا قتلوا. ولا شك أن بعضهم قد باشر القتل للراعي وسمل عينيه، والبعض الآخر كان ردئا، فأوقبوا جميعا هذه العقوبة، وذلك لأن قطاع الطريق الردء والمباشر سواء، الردء يعني المعاون، والمباشر الذي يباشر بنفسه القطع أو القتل أو الأخذ أو أخذ الأموال. هناك فريق يحمي هذه المجموعة وهناك فريق ينفذ الجريمة، فهم سواء مع بعضهم. والطائفة إذا اجتمعت على أمر من الخير أو الشر وتعاونت عليه كان حكمها واحدة. فكما أن الجيش المسلم في الغنيمة يشتركون جميعا في أربعة أخماسها بالتساوي، للفارس ثلاثة أسهم وللرجل سهم بالتساوي دون أن ينظر إلى وظيفة كل واحد، واحد كان حارس والثاني كان يباشر القتل، الكل يشتركون في الغنيمة وكذلك في الأجر. وكذلك إذا كانوا طائفة مجرمة تصد عن سبيل الله وفعلت فعلا بالتعاون مع بعضها فهم جميعا قد فعلوا. فهؤلاء لماذا سملت أعينهم؟ لماذا دخلت المسامير في أعينهم؟ لماذا تركوا يستسقون فلا يسقون في الحر حتى ماتوا عطشا؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. ومن الذي فعل؟ لا يتصور أن طائفة كبيرة كل واحد منهم دخل مسمار في عين الراعي، وإنما بالتأكيد فعل ذلك واحد أو اثنين على الأكثر، ومع ذلك الجميع سملت أعينهم والجميع قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. لماذا؟ لأنهم كانوا متعاونين على هذا، ومن فعل منهم باشر بنفسه في الحقيقة كان إنما يفعل بقوة المجموع، ولو كان فردا لم يستطع، وإنما لأجل المجموع كانوا، لأن المجموع كانوا ملتمعين على هذا المنكر، فهم جميعا قد قتلوا. لو قتلوا واحدا فقط فهم متمالئون على قتله، يعني قطاع الطرق الذين يقفون في الطريق لو قتلوا واحدا فكلهم قد قتل. يبقى الجميع يعني بالتأكيد أنه واحد بس اللي قتل، لكن تمالؤوا على قتله، البعض كان واقف يحرس والبعض باشر القتل. يبقى إذن يتحتم قتلهم لأنهم قتلوا. إذا بعضهم أخذ الأموال والبعض الآخر كان يحرسها، الكل قد أخذ الأموال، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والله أعلم. ولو كان واحدا، الواحد معروف أنه فعل، ولكن المجموع قد تواطؤوا على ذلك، تعاونوا. الردء والمباشر سواء. قال: ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو ابن أمية الضمري مع سلمة ابن أبي سلمة في شوال سنة 6 من الهجرة، أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان، لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن المبعوثين لم ينجحا في الاغتيال لا هذا ولا ذاك. ويذكرون أن عمر قتل في الطريق، عمر بن أبي سلمة قتل في الطريق 3 رجال، فيقولون إن عمر أخذ جثة الشهيد خبيب في هذا السفر. والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرضيع بأيام أو أشهر، ووقعت الرضيع كانت في صفر 6 من الهجرة، فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في 4. وقد أنكر العلامة المنصور فوري أن تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة، والله أعلم. هذا أمر محتمل، وخبيب رضي الله عنه هو الذي قتله أهل مكة لما أخرجوه بعد أن أسر في وقعة الرجيع، وقتلوه مصلوبا رضي الله عنه قتل صبرا، وهو الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سيل الموزع. فقد سبقت قصته رضي الله تعالى عنه. يقول: وهذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعداء الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسب الدعوة الإسلامية وخض شوكتها، خض يعني نزع الشوكة، نزع القوة، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية، فلم تكن الهدنة، هدنة الحديبية، إلا اعترافا بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. قال: عمرة الحديبية في ذي القعدة 6 من الهجرة. سبب عمرة الحديبية: لما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه، الذي كان قد صدهم عنه المشركون منذ 6 أعوام. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا، فحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. المسلمون المهاجرون كانوا بمكة، ومن ارتبط بالمسجد الحرام يصعب عليه جدا أن يفارقه هذه المدة الطويلة، واشتاق المسلمون إلى المسجد الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معتمر فتجهزوا للسفر. قال: استنفار المسلمين، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب أما هو فغسل ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي، فخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 ويقال 1500، فالحقيقة أنهما أن التقدير بينهما، من قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغى الكسر. ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب، السيوف في جرابها. المسلمون يتحركون إلى مكة. قال: تحرك صلى الله عليه وسلم في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، ليأمن الناس من حربه. تقليد الهدي هو أن يضع في رقبة الأنعام التي يهديها ينوي ذبحها عند الكعبة، وهي في العمرة تطوع، وفي الحج منها الواجب ومنها تطوع. الهدي هو ما يهدى ليذبح عند الكعبة لله عز وجل تعظيما لبيت الله الحرام، يذبح هناك. تقليد الهدي أن يضع في رقبته نعلين ليعلم أنه هدي، وهذه سنة قد هجرها أكثر الناس وينبغي أن تفعل، وهو أن يقلد، أن يعلق نعلين، لا على سبيل دفع العين كما يفعل الناس في سياراتهم مثلا عندما يعلق فردة حذاء يدفع بها العين، هذا من الشرك والعياذ بالله. تقليد الهدي أن يعلق في رقبة الهدي نعلين ليعلم أنه هدي، وليس لدفع العين عنه أو لغير ذلك. وأما الإشعار فهو أن يشق جانب الناقة الأيسر شقا يسيرا، يجرح بالسيف أو بالسكين جانب الناقة، وهو لا يفعل إلا في الإبل فقط لأنها تحتمل ذلك، وأما الغنم فضعيفة، والبقر فيها خلاف، والصحيح أنه لم يشعر البقر. بعد أن يجرح الجانب الأيسر من سنام الناقة يسلس الدم ويبقى أثر الإشعار ظاهرا، يعرف أن هذه الناقة قد أشعرت، قد أهديت لتذبح لله عز وجل عند المسجد الحرام. والإحرام من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة هو السنة. قال: ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، عينا جاسوسا يتجسس الأخبار، يعرف أخبار قريش وخزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه، أتاه هذا الرجل الذي كان يأتي بالأخبار، فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحاديث. كعب بن لؤي أحد أجداد قريش، أراد: إني تركت قريشا ومن معها قد جمعوا لك الأحاديث. الأحاديث هم عرب من بطون بني كنانة وغيرهم، وليسوا من الحبشة كما يتبادر من اللفظ، منسوبون إلى حبشي جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك، بينه وبين مكة 6 أميال. اجتمع بذنبيه بن الحارث ابن عبد مناة ابن كنانة وبن المصطلق والحي بن سعد ابن عمر وبن الهون ابن خزيمة، فحالفوا قريشا وتحالفوا بالله إن ليد واحدة على غيرنا ما سدى ليل ووضح نهار وما رسى حبشي مكانه فسموا أحابيش قريش اسم الجبل. ليسوا أنهم من العبيد مثلا الحبشة وإنما الأحابيش قد جمعوا لك الأحابيش يعني قد جمعوا لك حلفاءهم القبائل المتحالفة مع قريش. إني فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت يعني عازمون أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا يكن عنق قطعها الله أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس مشهورة فكان يشاور أصحابه فيما يفعل. فاستشار الصحابة هل يرون أن يميل إلى ذراري الأحابيش القبائل المتحالفة مع قريش لأن المقاتلين قد خرجوا ضمن جموع قريش وتركوا ذراريهم في بلادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أن يميل على هؤلاء وسوف يكونون صيدا سهلا كما يقولون يأسرهم وإن قعد هؤلاء المقاتلين مع قريش فقد علموا أن أبناءهم ونساءهم قد أسروا قعدوا موتورين. الموتور الذي قد فقد أهله وفقد ماله أو فقد شيئا من ذلك أسر صار وترا فيه فقعد مغموما مهموما لأنه فقد أولاده ومحزونا فلا يستطيع أن يقاتل. وإن نجوا حيندوا إزاي الضرار والنساء لأن المقاتلين دول إيه يسمعوا بأن المسلمين هجموا عليهم فيرجعوا فيقاتلوا المسلمين فينفض الجمع الذي كان إيه؟ الذي كان موجودا وسوف يظلوا في بلادهم خوفا من أن يصيبهم المسلمون بهجوم. ولذلك قال وإن نجوا يكن عنق قطعها الله. العنق دي اللي هي الجموع التي جمعت سوف تظل في بلادها متفرقة لحراسة الأولاد ولو نجا الأولاد ولكن لم يتضرر المسلمون بل انتفعوا لأن هذه عنق قد قطعها الله. هؤلاء الذين أعانوا المشركين سوف يظلون خائفين في البلاد ولن يعينوا قريشا فتظل قريش وحدها فلا تفكر في القتال لأن الكثرة دائما تغريهم بالقتال. أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. الحل الآخر أنهم أرادوا العمرة لا يريدون قتالا إنما يريدون الاعتمار فإذا عارضهم أحد عند ذلك يقاتلونه. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا فراحوا. أدب عظيم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه قدم بين يدي الرأس أن يقول الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم تأدبا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وليس أمنع من ذلك أن يشير بما يراه صوابا وهو الذي مال إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن لا يقاتلوا هذه القبائل المتحالفة مع قريش بل يذهبوا إلى البيت إلى الكعبة مباشرة إن منعوا قاتلوا. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت. فكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يكن مع أنهم ما كانوا يمنعون أحدا عن البيت قط من العرب بل إنما كانت منزلتهم في العرب لأجل مراعاتهم لحرمة البيت الحرام. أما أن يمنعوا أحدا من العرب أو من غيرهم أراد أن يأتي بيت الله الحرام فما صنعوها قط مع المشركين ومع يعني كل أنواع الملل إلا أنهم ينقضون قوانينهم وقواعدهم مع المسلمين لا يعرفون مع المسلمين قاعدة ولا قانونا ولا إلا ولا ذمة مع أن المسلمين أقاربهم أبناء أمتهم هم من قريش ومن أهل مكة، وهذه بلدهم، خرجوا منها ظلما وعدوانا، ومع ذلك اجتمعت كلمتهم على أن يصدوا المسلمين عن الكعبة. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحاديث، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى، قريش نازلة معسكرة بذي طوى مدخل مكة، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة. فقد حاول خالد صد المسلمين، فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، يتراءى الجيشان كل منهم ينظر إلى الآخر. ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة خالدا. المشهور أنها وقعت في وقعة أخرى، والله أعلم. تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شهاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، بدل ما يأتيها من الشمال يأتيها من ليه؟ من الجنوب. ثنية بن جبرين اسمها ثنية المرار، والحديبية آخر حد في الحرم، أحد حدود الحرم، جزء من الحديبية من الحل وجزء منها من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتنب، أخذ طريقا بعيدا لكي لا يصطدم مع قريش، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم، تركه إلى اليسار. فلما رأى خالد قطرة الجيش الإسلامي الغبار قد خالفوا عن طريقي، انطلق يركض نذيرا لقريش، انطلق جريا ينذر قريشا أن محمدا والمسلمين قد حضروا. سبحان الله أن خالد بن الوليد إلى هذه المدة 20 سنة تقريبا من الدعوة، 13 و6 سنين أو آخر السادسة، يعني تقريبا نحو 20 سنة، ولم يكن قد أسلم، بل كان حربا على الإسلام. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، خلاص هيدخل الحرم. وإذا دخل الحرم ده كان أعظم شيء عندهم، إن من دخل الحرم فإيه يمتنع قتاله. بركت راحلة الناقة توقفت وبركت في الأرض، فقال الناس حل حل حل، دي كلمة تقال الحيوان ليتحرك، زي ما الناس بتقول للحمار ايه حاء والحصان فيه، فبيقولوا للناقة حل حل. فألحت، فضلت مصرة، حرنت، بس حرنت ده بتستعمل في الايه في الخيل، ألحت يعني أبت أن تتحرك، يضربوها. فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء، حرنت، أبت أن تطيع الأوامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، مش عارفها. وهذا فيه يعني رد المذمة حتى عن الحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ناقته، وليس لها أن تمتنع من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها هذا، ليس لها، ليس لها هذا خلقا لها، وليس لها أن تفعل ذلك. قال ولكن حبسها حابس الفيل الذي منع دخول الفيل في قصة أصحاب الفيل إلى مكة، هو الله عز وجل الذي جعل الفيل يبرك ولا يتحرك مهما كان ولم يدخل الحرم. فالله عز وجل منع هذه الناقة أن تتحرك، لأن مكة كانت حراما في تلك اللحظة، ولو دخلها النبي صلى الله عليه وسلم لتجرأ المشركون على القتال في الحرم، ولوقع قتال في الحرم. والله عز وجل ما أذن منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة في القتال في مكة المكرمة إلا ساعة من نهار يوم الفتح، يوم 20 من رمضان سنة 8 من الهجرة، منذ خلقت السماوات والأرض. ولذلك حبس الله عز وجل الناقة، ولكن حبسها حارس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يبين عزمه على أنهم لو سألوا أمرا ونظاما وطريقة وعهدا يعظمون فيه حرمات الله، المسجد الحرام وما يمكن أن يكون من حرمات الله في هذه البقعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يجيبهم إليها. والإجابة من الحق ليست خضوعا للباطل، بل يجاب إلى الحق من كان مبطلا ولو كان مشركا. فالمشركون لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سألوني خطة، يعرض ذلك لينقل الكلام ليبلغ قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بليه بالصلح الذي فيه تعظيم حرمات الله. قال: ثم زجرها فوسدت به. لما قال هذا الكلام وعقد هذا العزم حرك الناقة فقامت، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، نزل في الحل صلى الله عليه وسلم، نزل في طرف الحديبية البعيد عن إيه؟ عن الأرض الحرام الذي جزء من الحديبية كما ذكرنا كان فيها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في الحرم في الأرض الحرام في الجزء الحديبية الذي كان من الأرض الحرام، وهو مقيم في الإيه؟ في الحل في طرف الحديبية على ثمد. قال: فنزل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرده الناس تبردا، يأخذون منه قليلا قليل عين صغيرة جدا، الواحد يأخذ منها شوية، فلم يلبث أن نزحوه. نزحوه يعني استنهكوا الماء، 1500 إنسان كل منهم يأخذ شيئا، مش هيوصل للآخر طبعا، ده هي 10 انفار أو أكثر قليل أو أقل يوقفوا هذه العين. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أخذ سهما من جعبة السهام وأمرهم أن يجعلوه في هذه العين الصغيرة، فوالله ما زال يبيس لهم بالري حتى صبروا. طول المدة يكفي 1400 أو 1500 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. عيبة النصف يعني موضع السر، والذين ينصحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم كانوا سواء، لأنهم كانوا حلفاء جد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل، معهم العود المطافيل، معهم أموالهم إبلهم، المطافيل اللي هي لسه حديثة النتاج، أو قيل معهم النساء، تفسير آخر العود المطافيل النساء، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال، إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، جعلت بيني وبينهم مدة نترك القتال ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. استراحوا يعني كفوا، يستريحون من القتال، والناس سوف يتصرفون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن دخل الناس في الإسلام فليدخلهم أيضا، وإن قاتل الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض وليس ذلك بحاصل بحمد الله وما كان بيقع. إن انتصر الناس على المسلمين قد كفوا وقد جموا وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. الإنسان له سالفتين جانبي عنق، السالفة جانب العنق، الإنسان يظل قائما طالما له الإيه؟ سالفتان أيمين، لو قطعت الرقبة أصبح إيه؟ له سالفة واحدة، انفردت السالفة يعني انقطعت الإيه؟ الرقبة، لأنه إذا يعني جانب العنق إذا صار من ناحية واحدة فقد مات الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم أنهم إن أبوا إلى القتال فسوف يقاتلهم حتى يموت عليه الصلاة والسلام أو ينفذ الله أمره بظهور الدين، وهذا هو الذي وعده الله به. قال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا. هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يعرضوا الصلح على الكفار مدة من الزمن إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. وأما قوله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فليس له مفهوم أنه لا يجوز أن نطلب نحن الصلح والسلم. البعض يظن أننا لا يجوز أن نطلب السلم إن لم يفعلهم ذلك، إن لم يطلبهم ذلك، ليس كذلك، بل يجوز أن نطلب نحن الصلح، فإن قبلوا فقد جنحوا للسلم فنجنح ونقبل، ويجوز أن ننتظر حتى يطلبهم، ولكن الأمر واسع. قال فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئت عرضته عليكم، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. سفهاء وضعاف العقول مش مقدرين الموقف الاقتصادي والعسكري والسياسي في كل الأمور، مش مقدرين، لا مش عايزين نسمع، مش عايزين ولا كلام. فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. فقال قال سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش مكرز ابن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر، معروف بطبعه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، فقال هذا رجل غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا تاب قاطع الطريق بعد أن فعل ما فعل، هل يجوز عدم إقامة الحد عليه؟ قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة، ولكن لا يسقط عنه حقوق العباد، بمعنى أنه يضمن ما أتلف من أموال، ومن قتل عمدا هنا سوف ينظر من قتل ويسلم لأولياء المقتول. القاتل فقط وحده بهذه الحالة، الذي باشر القتل ليس المجموع، فإن أرادوا القصاص يقتص لهم، وإن عفوا على الدية أو مجانا جاز العفو، فيسقط حد الحرابة ولكن لا يسقط حقوق العباد، والله أعلم. أما إذا تاب بعد القدرة عليه فلا أثر لذلك، بل يقام عليه الحد وتوبته تنفعه بينه وبين الله. ملك اليمين مؤمنة أو مشركة، هل يلزم لمعاشرتها أن يكون برضاها؟ استأمنت اليمين لا يلزم رضاها في ذلك، ولكن ننبه أن الملك اليمين لابد أن يكون بملك صحيح، وذلك أن يكون عقب جهاد شرعي وتقع في الأسر وتقسم الغنيمة ونحو ذلك. أما أن تباع حرة مثلا فلا يجوز ذلك. يعني البعض يظن أن ملك اليمين دول أنه يستأجروا فتيات من دول تبيع مناشيها مثلا أو أعراضهم ويجوز معاشرتها بمجرد أن يدفع لها مبلغا من مال، هذا زنا بلا شك. لابد أن يكون هناك ملك شرعي، ولا يعني يعتبر رضاها من غير رضاها. انتشرت صورة على الانترنت لشخصان في العراق يقطعان رقبة جندي أسير كافر، هل يجوز مع الأسرة أم أنه من عدم إحسان القتل؟ لا شك أن أولا لابد أن ينظر في استحقاق هذا الذي وقع في الأسر للقتل، بمعنى أنه لابد أن يكون ممن يقاتل أو يعاون المقاتلين، ولا يكون دخل بأمان من مسلم. أما إذا دخل محاربا ومقاتلا فهو إذا وقع في الأسر يخير الإمام أو من يقوم مقامه، القائد الذي يتولى إمارة الطائفة المقاتلة المسلمة، ما بين القتل وبين المن وبين الفداء وبين الاسترقاق وبين يعني أن يضرب عليه أن يصبح ذمة. فإذا رأوا أن مصلحة في القتل فلا بد أن يحسنوا القتل القتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا كان هذا في الحيوان فالإنسان أكثر تكريما ويجب أن يقتل بضربة واحدة وليس بأنه يقطع بتعذيب أو نحو ذلك. أبناء المسلمين في الشيشان على سبيل المثال قد قتلوا في الحرب بالقصف الجوي وغيره، هل المسلمين أن يقتلوا أولاد المشركين بطرق مشابهة للقصف الجوي؟ هل لهم أن يقتلوا المدنيين من غير المحاربين؟ أما قتل من تميز من النساء والصبيان وكانوا مستقلين عن المقاتلين فلا يجوز، ولو قتل المشركون أولاد المسلمين، لأن المسلمين ملتزمون في ذلك بالكتاب والسنة، والكفار وإن لم يعرفوا إلا ولا ذمة ولم يعرفوا عهدا ولا ميثاقا ولا شيئا فنحن نلتزم بالكتاب والسنة، وإن كان يغيظنا ونجد في صدورنا من قتل أولاد المسلمين وانتهاك حرماتهم وذلك والله يؤلمنا جدا، ونحن نود أن يغتاظ الكفار أن يجدوا آلاما مماثلة لألم المسلمين، ولكن ذلك لا يبيح لنا أن نقتل من نهينا عن قتله. فقتل الصبيان وقتل النساء التي لا يقاتل قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان من أهل القتال وإن لم يقاتل، من كان من أهل القتال وإن لم يقاتل وهم رجال بالغون، فهؤلاء كما ذكرنا يخير فيهم الإمام أو من يقوم مقامه بالتخيير المعروف الذي ذكرناه. أما إذا كان المشركون مختلطون بعضهم ببعض ومعهم أولادهم ولم يستطع المسلمون التمييز بين الصبيان والنساء وبين الرجال البالغين المقاتلين أو من هم أهل للقتال، واحتاجوا إلى أن يضربوا المشركين بما يعم إتلافه، جاز لهم ذلك. فالمسلمون مثلا لو قامت حرب شاملة فهل يمتنعون من ضرب المدن مثلا بصواريخ أو طائرات أو نحو ذلك لأجل وجود أطفال؟ فهل خلى بلد من البلاد أو أمة من الأمم في أي زمن الأزمنة من أطفال ونساء؟ لكن لا يكون ذلك مانع من القتال. وإن أصيب أحد منهم بغير قصد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضرري المشركين يبيتون يبيت المشركون يعني يغار عليهم ليلا فيصابون فقال صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم طالما لم نقصدهم بالذات ولم نتعمد قتلهم فأصيبوا من غير قصد فذلك معفو عنه وهم في أحكام الدنيا مع آبائهم كفار محاربين لا يضمنون والله أعلم وعلم كلمة حربي يعني من ليس له عهد والله أعلم وعلم فلا بد أن يعني الإنسان يضبط عواطفه بضابط الشرع فنحن لا يرضينا أن يقتل يتعمد قتل نساء وصبيان بغير حق لكن إن كانوا ضمن الكفار الذين يقصفون مثلا نحو ذلك لم يكن هناك هرج ولكن عموما لا نتسرع في ذم يعني أحد أو لوم المسلمين لأن الوقائع التي تنقل عبر وسائل الإعلام لا ينقل منها إلا ما يوافق أهواء الكفرة أما حقيقة الموقف فربما كان غير ما نسمع يريدون تشويه صورة الإسلام وإلا فالرجل الذي أتوا به أسيرا أقسم أنه لم يكن يطلق النار على الأطفال وأنه ما قتل أحدا من الأطفال ويمكن أن يكونوا هم الذين أصابوا أولادهم ورجالهم ونساءهم لكي يتخلصوا من معرة الاختطاف ليكم استغفر يقول ذكر لي رجل بجوار المسجد من شأنه أنه يقول أنه صوفي وأنه يصارع الأقطاب وأن الإمام فلان كتبه في اللوح المحفوظ وأنه يعمل 10 من سيدنا زكريا عليه السلام وعليه الله فلما سمعت ذلك سبقني لساني فقلت وكافر فما كفارة ذلك وما حكم هذا الرجل قد سبق الكلام أننا لا نحكم على معين بمجرد السماع المرسل وبدون النظر إلى ضوابط التكفير لا يجوز ذلك فتستغفر الله عز وجل من حكمك عليه بمجرد السماع المرسل بدون بينة بدون استفهام لا شك أن قوله إن قال أنه يعمل 10 من سيدنا زكريا أنه كفر هذا القول كفر لكن الشخص نفسه أظنه ربما يكون مجنونا ينظر في عقله وجنونه إنسان عمال يصارع الأخطاب الميتين ده يتهيأ له أشياء عجيبة فيعرض على طبيب ينظر في كونه مجنونا يصيبه بعض الجنون أو متعمدا لذلك أو ناشئا عن عقيدة ينظر في جهله في علمه لكن لا يكفر حتى تستوفى الشروط والله أعلم وأعلم نعم الإمام فلان كتبه في اللوح المحفوظ أيضا حقيقتها كفر وذلك أن الله عز وجل قد كتب في الذكر كل شيء واللوح المحفوظ قد رفعت الأقلام وجفت الصحف وهو لوح محفوظ والله أعلم هو يدعو العوام إلى زيارة القبور حذر أنت من شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة وادعو إلى الله عز وجل بالحكمة والمعرفة الحسنة وتجنب تكفير معين بدون بينة عليكم السلام في شركة يبيعون الذهب بالقسط كان يريد أبوه أن يشتري منه فمنعته ثم سألت أحد الشيوخ قال إن هذا الأمر به خلاف يوجد قول بأن الذهب يجوز شراءه بالقسط أنا لا أعرف خلافا بين السلف في عدم جواز شراء الذهب بالتقسيط إن كان أجازه البعض فهو محلول بالنص والإجماع في أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا لمثل يدا بيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو تزاد فقد أربى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف الأصناف ذهب بفضة أن يكون يدا بيد فذهب بنقود هو مثل الذهب للفضة تماما فهذا القياس من أجل القياس وأوضحه ولذلك نقول لا يعتد بهذا الخلاف ولا يجوز شراء الذهب بالتقسيط إجماعا بعض الإخوة في المساجد يرفض الإمامة لمن يرتدي البنطلون مع كونه قد يكون أقرأ أو أحفظ، يقول إن صلاته باطلة. هذا فيه جرأة، معظم البنطلونات مهما كان لا تصل إلى بطلان الصلاة، حتى لو كان ضيقا. فالمشهور عند الأكثر أن الصلاة مكروهة، يمكن أن نقول محرمة إذا كان ضيقا، ولكن إذا كان البنطلون واسع فالصلاة صحيحة بلا شك، وينبغي أن يصلي أقرأ الناس بكتاب الله. نعم. لا، اللي يبطل الصلاة أن تكشف العورة، أما أن تكون ملابس ضيقة فبطل الصلاة فيها قولين. إذا ضيقة مجسمة العورة المغلظة يبقى فيها قولين، في قول ببطلان الصلاة، في قول بالتحريم أو الكراهة. ما صح الصلاة عليكم السلام عليكم. عند تحليل البروستاتا ينزل سائل أبيض اللون، هل هو مني أم مذي؟ هو مذي أو ودي، الاثنين دول حكمه واحد، وبالتالي فعليه أن يغسل أثر هذا السائل ويتوضأ. هل يجوز أن يذهب ويطلب من البعض أن لأخواته التي يحتاجن إلى الزواج أزواجا، ويقول أسماء بعض الرجال ويخبرهم بوجود زوجات لهن أخوات؟ يعني لا بأس أن يعرض أخته أو بنته على رجل صالح يريد الزواج، كما عرض صهر موسى صلى الله عليه وسلم على موسى الزواج من ابنته، وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وعرضت خديجة رضي الله عنها نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. شخص ركب القطار ثم نزل قبل أن يدفع ثمن التذكرة، هل يتصدق بثمنها أم يشتري التذكرة ثم يمزقها؟ يعني أيهما يفعل؟ وأرى أن يتصدق أنفع، يتصدق بإعادة يقطع تذكرة لفقير أو يعطيها لفقير يركب بها القطار. هل يشترط في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أن يكون المسكين بالغا؟ لا يشترط ذلك، ولكن إذا كان يأكل الطعام كالبالغ يجزئ. نصيحة إلى أهل الفرح عايز يشتغلوا بثمن، نصيحة إلى أهل الفرح المجاور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا كنن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف من المحرمات، وبدء الحياة الزوجية بمعصية الله عز وجل سبب للنكد والشقاء، بالإضافة إلى تعطيل على أهل المسجد ترسهم وسماع الذكر والموعظة. فاستعمال أدوات المعازف بهذه الطريقة بجوار المسجد ممكن مضاعف. هل لو عملنا مقراءة يقرأ كل واحد ربعا ثم عند الختم نعمل وليمة، هل هذا بدعة؟ نعم، مثل هذا من البدعة. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم.